القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألفة ساعة الألفة ساعة الألفة اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألفة ساعة الألفة إلى ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي اللي لها نسهر مع كوكبة مختارة من مشاهير شهر مايو مع أندر التسجيلات الإذاعية اللي هنسعد بيها الليلة في الراديو صديقي. وتعالوا نبدأ ببداية هذا الشهر وفي الرابع من مايو تحديدا كان ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. تعالوا نسمع لقاء نادر مع الإذاعية القديرة الأستاذة مشيرة كامل. ومن لقاءات فن موسيقار الجيلين مع صوت الفنانة الراحلة أم كلثوم نطمع في ذكريات موسيقارنا الكبير عن إحدى أغنيات سيدة الغناء العربي. هذه ليلتي حكايتها إيه؟ هذه ليلتي اتعملت في أكثر من قطر وده لسبب. في سنة 67 سنة النكبة كنت أنا في ذاك الوقت في لبنان وحصلت النكبة وأنا في لبنان وكان ناس كتير موجودين من الفنانين في لبنان في ذاك الوقت أذكر منهم المرحوم فريد الأطرش وأذكر منهم الأستاذ الكبير فؤاد المهندس وناس تانيين ما يحضرنيش دلوقتي طبعا يعني ذكرهم لكن كانوا موجودين. فأنا كنت موجود هناك وأنا راجل ما بسافرش إلا في ذاك الوقت يعني أنا حتى لغاية دلوقتي ما كنتش بسافر بالطيارة لا يمكن من شهر بس أو من شهرين لكن قبل كده ما كنتش بسافر إلا بالباخرة فكانت البواخر كانت ممنوعة أو كانت مقفولة يعني فضلوا قافلين المينا بعد الحرب مدة وبعدين الكلام ده كانت النكبة كانت في كام كانت في 5 يونيو عبال ما فتحت المواني كان جاه الوقت اللي أنا بطبعي بصيف فيه اللي هو يوليو وأغسطس وأنا غالبا بصيف في لبنان فقعدت في لبنان وعلى ما أذكر برضو من لبنان حسيت بأنه فيه واجب نحو بلدي فبعت من هناك نشيدين أو أغنيتين وطنيتين وقعدت وتعرفت ب يعني كان الوقت كفيل بانه يعرفني بشويه ناس من اللي لهم قيمه ادبيه في البلاد العربيه من ضمنهم الاستاذ جورج جرداق وهو رجل اديب كبير جدا يعتبر من الادباء الكبار يعني و من ضمن اعماله هو له كتب كثيره جدا لكن من ضمن أعماله الأدبية الكبيرة جدا عمل يمكن 17 أو 18 كتاب أو مجلد يعني في سيدنا علي، علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، عمل فيه أحسن يعني من أحسن ما كتب عن سيدنا علي، تحليل شخصيته ومن هو وإلى آخره. هو جورج جرداق يعني معروف تعلوه من ضمن آثاره الأدبية يعني. وعرفته فلقيته رجل برضو سميع من الدرجة الأولى، ويحب السماع بأقصى درجة، ويعمل شعر لنفسه من غير ما يكون قاصد بأنه يتلحن أو يقصد بأنه يقدمه لأي حد أو حد. فمر عديد في بحمدون بلد مصيف في لبنان، نتجاذب أطراف الحديث، أنا بقول له من شوقي وهو بيقول مش عارف من مين، وهو برضه لقينا احنا الاثنين يعني متفقين على حب شوقي وعلى تقدير شوقي تقدير كبير جدا. فحافظ تقريبا شوقي يعني من الحفظة الكبار جدا، يحفظ له مثلا 10,000 بيت 20,000 بيت من جميع الشعراء، واغلبهم من شوقي. فقاعدين بنتكلم ومش عارف ايه، وبعدين من ضمن راح قايل هذه ليلتي، مش قالها كقصيدة، قال بيت بيتين منها كده، ولا كانتش بالروي المتفق لكل بيتين زي بعض، لا كل بيت لوحده بس روي هذه ليلتي وحلم حياتي مش عارف ايه زماني وآتي، ويروح مغير القافية الى حاجة تانية، تبقى مثلا الآتي تبقى الأمان مثلا مش عارف يعني هكذا. عجبني، قلت له والله دي قصيدة حلوة أوي، بتاعت مين دي من الشعراء القدام؟ قال لي بتاعت واحد كده هلفوت يعني. قلت له لا مين وحياتك؟ قال لي واحد يعني. قلت له طيب مين؟ فهمت أنا بقى يعني كله مش عاوز يقول يعني فهمته. قلت له اوعى تكون دي اوعى تكون ده كلامك. قال لي يعني عندهم هما يقول لك يعني دايما انت دايما تحاول تفهم يعني. قلت له ده جميل قوي والله يا استاذ جوري، جدا جميله جدا، دي حاجه عظيمه يعني حاجه حلوه، دي لها تكمله؟ قال لي لا ابدا، انا عملت من الاربع ابيات دول ومش اكثر من كده. قلت له طيب ما تكملها، وانا كنت في هذه السنه كنت بحضر حاجه يعني، كنا بندور أنا والسيدة المرحومة أم كلثوم على حاجة تغنيها بعد فكروني، أفتكر هي جت بعد فكروني حاجة زي، وكناش لسه حطينا إيدنا على حاجة. فقلت له طب ما تيجي إن تكملها وأم كلثوم تغنيها. فالراجل فرح فرح كبير جدا إن يعني أم كلثوم بجلالة قدرها تغني له حاجة لأول مرة، راجل عمره ما حد غنال، وعلى طول كده أم كلثوم يطلع يعني يطلع، لا سيبك من موسيقات، لكن أم كلثوم يعني يطلع على طول من فوق الأهرام، مش بيطلع في من تحت يطلع من فوق يعني مش قال لي طيب عمل مثلا زي ما تقولي نصها نص الأغنية، ولكن عملها زي ما قلت بالقافية اللي كل بيت يتغير فيه النهايه بتاعته، الروي بتاعه او يقوله او القافيه بتاعته، ما اعرفش ايه بالظبط تحديد الكلمه الادبيه الشعريه له يعني. وجيت انا هنا هو بقى وقابلت المرحومه ام كلثوم، وقلت لها انا لقيت لك كلام حلو قوي شعر، كنا احنا لسه بقى ايه ما عملناش تقريبا شعر، انت عمري وبعدين انت الحب وبعدين امل حياتي، يعني كله كلام عامي يعني كلام بالدارج. وأم كلثوم ما فيش شك على إنها من أجمل الشفاه اللي تغني تقول القصائد وتقول الكلمة العربية يعني، كلمة جميلة مبينة رقيقة. ففرحت إيه هي على طول، هي ما كانت تفرح بحاجة تقول هيه أجيلك وانا اشفق عليها بانها تجيلي على طول. اقول لها طب اجي لك انا؟ تقول لا اجي لك انا، نفضل نتخانق. فقلت طيب طيب تعالي لي تعالي. جتني، اذكر انها جت وسمعتها انا، وانا بسمعها الكلام ومسمعها اللحن، انا جوايا في حاجه بتقول لي على انه كتير انه كل بيت يتغير رفيته. يعني في حاجه بتقول لي كده بس مش قادر اقولها او مش عارف اقولها او وليه ما بقولهاش ما اعرفش، لكن هذا يعني في هذا الاحساس موجود عندي. يعني بتلكك على حد يساند هذا الاحساس ويزكي لي هذا الاحساس. يعني برضو التزكيه بتفيد، اما بيكون واحد يجي يقول لحضرتك مثلا يكون في مخك حاجه عن عمل فني ومش قادره تقوليه او مش عاوزه تقوليه او ما جالكيش فرصه تقوليه، ويجي واحد يقول لك على فكرك، تجدي نفسك حسيتي بانك انت على صواب وتروحي بقى مقتنعه بيه وتقولي. فانا بقول لها كده، قالت لي بس كتير قوي يا محمد ان يعني كل بيت يبقى بروي كده، يبقى بنهايه. طب ليه يعني ما نعملوش كله بنهايات واحده؟ قلت لها أو على الأقل كل بيتين مثلا. قالت لي على الأقل كل بيتين، ليه لا؟ فقلت لها والله فكرة، يعني فكرة بس لازم بقى تتقال لصاحبها عشان خاطر يعمل. فكلمت الأستاذ جورجي جرداق وهو كان بيشتغل أو كان يعني عمله الوظيفي في مجلة الصياد، في دار الصياد، كان يقول يعني كان يكتب كتابات أدبية بجانب الكتابات السياسية والحاجات اللي كانت تبقى في المجلة نفسها. يبقى المقالة الأدبية هي مقالة الأستاذ جورجي جرداق. فقلت له يا جورجي، أنا عرضت بالتلفون، قلت له أنا عرضت القصيدة على سيدة أم كلثوم وإحنا عاوزينك ضروري تيجي. ليه؟ قلت له أهو كده، هو ما تقولش ليه من غير ليه على رأي حتة المرحومة عبد الحليم. قال لي طب بس. قلت له ما فهمكش ولا حاجة، تعال هنا هو واعمل حسابك انك تقعد معانا شهر. قال لي شهر ازاي؟ قلت له اهو كده هو عاوز الحتة تتغنى، تيجي هنا هو وتقعد معانا شهر. قال لي طيب اشوف واكلمك. واذا بتلغراف بيقول على اني انا جاي في اليوم الفلاني، فبعت له اللي انتظر يعني انتظره في المطار وجابه ونزل في الاوتيل وجاني. ايه الحكايه؟ يعني خير ان شاء الله؟ ايه الحكايه؟ عاوز ضروري ليه وبتاع. قلت له عاوزك عشان خاطر اولا تكملي القصيده. قال لي يعني طب. قلت له في حاجه اهم من تكمله القصيده، انك كل بيتين نعملهم روي. مثلا هذه ليلتي وحلم حياتي، مش كده؟ بين ماض من الزمان وآتي، بعدها إيمان شاكر، لكن برضو تجد البيت الثانية آتي حاجة آتي كده، حاجة تي تي هو هي، واللي بعديه يختلف واللي بعد. قال لي ده صعب قوي يا محمد. قلت له أهو كده، يعني أنا فعلا كنت عاوز أقول لك هذا الكلام وأنا في لبنان. وبعدين أم كلثوم حست بيه، حسيت بإن أنا مانيش مخطئ بقى، يعني مش معقول أم كلثوم تحس بيه من غير ما أفصح لها عن هذا وأنا أحس بيه وإحنا الاتنين مخطئين، لازم يكون فينا حاجة صحيح كتير. أنا لسه موسيقية الشعر ما رسختش في ودني من بيت واحد، لازم يكون في بيتين على الأقل عشان الموسيقية بتاعت الشعر نفسها أكون يعني سعيد بيها. قال لي طيب أجرب. فضل قاعد مسكين حابس نفسه وأطلع في روحه أنا لا أيوة أيوة لا لا أيوة، بدرجة أن الراجل طلع تروحه وقال لي يا أخي أنا منش عاوز خلاص، يعني أنا تبت إلى الله ومنش عاوز، مع احترامي لسيدة أم كلثوم ربنا يخليها لنا طبعا، لكن منش أنا طلع يعني عملت فيه لما يعمل. لا أيوة أيوة لا لا أيوة لا ده. طب لو كان كده مش يبقى أحسن؟ طب والمعنى أنا مش عارف لو كان يبقى إيه؟ طب يعني هلكته مسكين وقابل أم كلثوم وهي كانت سعيدة بيه جدا لأن هو كان راجل لطيف لطيف لطيف إلى أقصى درجة. واتعملت الحتة وانتهى وسفرته أنا وابتدأت أنا حفظ أم كلثوم. والحاجة الغريبة اللي كان معرفش إليه أم كلثوم تيجي عندها وتبكي ومعرفش كانت تبكي ليه، يعني إيه المناسبة، يعني إيش معنى في الحتة دي تبكي. أما وأنا بديلها الحتة وجيت عندي والنواسي عانق الخيامة في الكوبليه الثالث آخر كوبليه، تيجي لغاية الحتة دي ولاقيها حطت إيدها الاثنين إيديها الاثنين على رأسها كده وأطركت رأسها إلى الأرض كده وبكت. أتوقف أنا تقول لي قول يا محمد أقول، وتيجي لغاية الحتة دي ولازم تبكي، يعني إيه السبب لغاية دلوقتي ما نش قادر أفهم. هل الجملة في ذاتها قد كده حساسة عندها عجبها، هل هي بتفكرها بحاجة، هل هي بتفكرها بحاجة قديمة مثلا عجبها و أو يعني مناسبة غنائية مثلا تشبه مثلا حاجة لأبو العيلة مثلا أو ما عرفش، يعني إيه المناسبة. هي الجملة نفسها جملة تجديها جملة شرقية قوي قوي، يعني مغرقة قوي في الشرقية الجملة نفسها. فكانت تيجي فيها وزي ما قلت تبكي. وأذكر أول من هناني بهذه القصيدة الله يمسيه بالخير بقى ويعافيه عاصي الرحباني، كلمني يوميها من بيروت، ويمكن عشان خاطر يمكن برضو ال ال ال ال ال الوطن له تأثير لأنه اللي عملها لبناني وهو لبناني، ومعرفش ولا هو يعني كان مبسوط منها على غير يعني أكثر من أي حاجة عملتها معرفش لغاية الوقت ده اللي عملت فيها. أول من هناني فيها يعني الساعة 4 بعد نص الليل لقيت عاصر الرحباني بيكلمني بيقول لي مبروك يا فلان، دي من أحسن الحاجات اللي عملتها ومش عارف ايه حاجات دي. هذه ليلتي معنا والراديو صديقي مع أندر التسجيلات الإذاعية لكوكبة من مشاهير شهر مايو، ووصلنا الآن ليوم 9 مايو مولد الإذاعية القديرة الأستاذة أمينة صبري التي استضافت أيضا من مشاهير شهر مايو الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية. تعالوا نسمع جزء من حديث الذكريات. أيها الأصدقاء الحبيبين،

وانا يعني لما جيت امي كانت تعبانه شويه عشان بقول لك اخر العنقود وما كنتش ما كانوش عاملين حسابي فماما تعبت شويه فيظهر كان يا مغمى عليها يا مش فايقه فكانوا الرهبات كانوا هيسموني اسم فرنساوي فابويا دخل في ايده بوكي ورد عشان امي عارفه فقالوا الحق دي جزائري من اصحابه الحق هيسموا بنتك ما اعرفش جانيت ولا جورجيت ولا مش عارف ايه سميها بسرعه لحسن مرتك الحق فمش عارف يسمي ففي ورد في ايده يظهر سماني ورده كده. ورجعنا مستمعينا مع أنظر التسجيلات الإذاعية الليلة في الراديو صديقي مع كوكبة من مشاهير شهر مايو ووصلنا اليوم 24 مايو ميلاد الفنان الكبير القدير إسماعيل ياسين وتعالوا الآن نسمع قصة حياة إسماعيل ياسين من تأليف أبو السعود الإبياري. دعولي ظهر ملطوطة أم البنت هقول إيه سغتي سغتي سغتوطة ودخلت قدام الجمهور على المسرح وأنا حاسس إني واقف على بركان وحصلت المفاجأة الغير منتظرة غنيت ليلتها يجي 11 مونولوج وقلت يجي 70-80 نكتة وقابلني الجمهور مقابلة عظيمة جدا وبقى متهيألي إن اللي حاصل ده أحلام أوهام. مبروك يا اسماعيل ألف مبروك انت الليلة كنت هايل يا اسماعيل انت الليلة نجحت نجاح عظيم مبروك مبروك. الحمد لله الحمد لله متشكر قوي يا مدام بيبا. وتاني يوم قبل ما اطلع في نمرتي جالي زميل وقال لي واحد بعت لك الورد ده يا اسماعيل. مين هو يا ترى؟ وقريت الكارت اللي فوق الورد لقيته من الراجل الكريم زكي ظاهر بيهنيني بالنجاح واني كنت عند حسن ظنه ونزلت من المسرح للصالة علشان أدور عليه وأشكره على إنسانيته ما لقيتوش. بعت له واحد صاحبي على بيته علشان يبلغه شكري وبعد شوية رجع الصديق اللي بعته لزكي ظاهر يشكره بالنيابة عني ودموعه نازلة على خدوده. الله بتعيط ليه؟ حصل إيه؟ رحت لزكي ظاهر؟ رحت يا أستاذ الباقية في حياتك في مين؟ في زكي ظاهر. زكي ظاهر مات؟ مات لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمك يا سي زكي. ولقيت دموع غرقت وشي وقلبي مليان بالحزن والدموع وفي اللحظة دي جالي مدير الكازينو. نمرتك اسماعيل. دخلت قدام الجمهور أغني وأنا بعيط وأنكت والجمهور بيضحك محدش داري إن الإنسان اللي بيضحكهم في قلبه ميتم في قلبه حسرة في قلبه حزن لوفاة الراجل المخلص الحنون زكي ظاهر. بعد إتمام الرحلة ورجعت معايا 220 جنيه كنت دايما شايلهم في جيب البنطلون الوراني ولما أنام أنام على ظهري علشان أبقى نايم عليهم. واشتغلت في فرقة علي الكسار وعند علي الكسار شفت الأول مرة الفنان الزميل الأستاذ محمود شكوكو وعجبني قوي لأنه كان لسه أيامها فنان ناشئ لكن تنبأت له بالنجاح والشهرة لما حسيت بخف الدم وهو بيغني مونولوجاته المرحة. وفضلت أتنقل من فرقة لفرقة وفي يوم من الأيام بعت لي المرحوم حسين فوزي المخرج السينمائي علشان أقابله فرحت له في مكتبه. أهلا وسهلا يا أستاذ سماعين. أهلا بيك يا أستاذ حسين. حضرتك بعت لي؟ أيوة أنا رشحتك للتمثيل في فيلم هخرجه اسمه أحب الغلط. وسيادتك بقى رشحتني للفيلم ده بناء على انك بتحب الغلط ولا ايه؟ يا راجل ما تقولش كده انت هيكون لك شأن كبير في السينما المصرية. اتفضل امضي العقد. امضي قيس. توكلنا على الله. اول القصيدة غلط وحنشتغل امتى يا استاذ؟ بعد يومين هيوصلك اوردر. متشكر. واشتغلت فيلم أحب الغلط مع الفنانة الأستاذة تحية كاريوكا، ونجح الفيلم نجاح كبير جدا. وبعد كده انهالت عليا العروض على الأفلام الجديدة، لكن برضو إخلاصي وحبي لفن المونولوج خلوني أشتغل مونولوجيست في فرق مختلفة، ومنها فرقة المرحوم علي الكسار. وكانت حفلات فرقة الكسار بيشتريها متعهد الحفلات المرحوم أحمد رفعت. وبعد ما خلصت نمرتي على مسرح روض الفرج، دخلت الجنينة اللي موجودة خلف المسرح، وقعدت جنب واحدة زميلة ليا في الفرقة اسمها رجاء محمد، وهي كانت زوجة متعهد الحفلات أحمد رفعت. في الليلة دي لقيت نفسي، لقيت حياتي في شكل الست اللي كانت قاعدة مع مرات المرحوم أحمد رفعت. حصل لي ارتباك، وشعرت إن إحساسي كله متجه للست دي، عيني مش قادرة تتحول عنها. وأخيرا تشجعت ومدت إيدي وسلمت عليها من غير معرفة. مساء الخير. أهلا وسهلا. إزاي حضرتك؟ الله يسلمك. قعدت قدامها زي التلميذ ساكت، لكن قلبي من جوه عمال يعمل مناورات عنيفة. حسيت إن أعرفها من زمن طويل. وبعدين تشجعت وقلت لها تشرب سجارة؟ بصت لبصة خلتني اترعشت واتلبخت، وبعدين قالت لي لا مرسي. ولو إنها كسفتني، لكن صوتها كان له في ودني رنين النغمة الحلوة، وتمنيت ساعتها إنها تقول لي أي حاجة، إن شاء الله حتى تشتمني علشان أسمع صوتها تاني. قعدت ساكت شوية، وبعدين قمت وخرجت من باب، وخرجت هي من باب تاني. وصلت محطة الترماي بتاعت روض الفرج وركبت، لقيتها بتركب نفس الترماي، وكانت دي نقطة التحول الكبير في حياتي. نسيبك بقى تستعيد لنا المشاهد الجميلة اللي عشتها من حياتك. مشاهد جميلة وأي جمال. بعد فترة سكوت طويلة في الترماي لاحظت ارتياحها لسروري وسعادتي اللي ظاهرين عليا، فاتشجعت وسألتها حضرتك من مصر؟ لا، من اسكندرية. اهلا وسهلا، نورت مصر. ميرسي. ده انت لازم تكوني في مصر على طول، وان شاء الله ناوية تقعدي في مصر حسب ما يريد ربنا. ما تيجي بكرة يا اسماعيل عندي نتغدى سوا. بكل ممنونية. حد يطول يتغدى مع مدير الفرقة؟ مش هعمل لك اكل مخصوص. اذا كانت بصلة المحب خروف، فانت عيشك وملحك عندي شهد مكرر. الله، قايم ليه؟ ما بدري سرفعة. كويسة بدري دي. انت نسيت اننا ساكنين هنا ولا ايه؟ معلش والنبي، سرحت شوية في الحقيقة ومش واخد بالي. اوعى تسرح بكرة وتروح بيت حد تاني ها علشان تتغدى عندهم، لا يكرموك هناك. وقال الله شر هذا الاكرام، كفاية يكرمني عندكم. السلام عليكم بقى يا اسماعيل. وقلت وعيني متركزة عليها مع الف سلامة، ولو طوعت شفايفي لقلت مع مليون سلامة. ووصلت بيتي فرحان الآن. الله، ما أنا بكرة هشوفها ويمكن أكلمها، ويمكن أتأكد إنها حست بيا زي ما حسيت بيها. بالاختصار قضيت ليلة فيها الوسة سعيدة، لحد ما سمعت ديك فصيح بيقول إن بكرة شرف وإن ساعة المقابلة بتقرب. فقعدت أشغل نفسي بكل ما يمكن وما لا يمكن لحد ما جه الميعاد. فرحت وشوية ودخل لنا الأكل، وسرحت وبلمت، فقال لي بسم الله. بس مش لما يجوا الجماعة؟ هم هياكلوا لوحدهم واحنا لوحدنا. وسكت وحطيت همي في الأكل، وقلت أصبر نفسي، معلش هتشوفها بالليل يا واد. لكن أول ما لقيت مرات صديقي دخل المحل بالليل لوحدها، نسيت نفسي ونسيت الاتيكيت، ولقيتني بقول لها الله، أمال فين صاحبتك؟ مين؟ فوزية؟ طبعا فوزية. سافرت النهارده اسكندريه. سافرت؟ توصل بالسلامه ان شاء الله. انت ايه حكايتك؟ حكايتي اعلم بيها ربنا. قول لي عبد العاطي ما جاش يا سيد؟ موجود جوا استاذ اسماعيل. شكرا. عبد العاطي، شربت قهوتك؟ اه يا سيدي، وحسبت ايه عايزني؟ انت بتنجم ولا حد قالك؟ اه والله باين من شكلك اسمعين انك معذور فيا. اما برافو عليا اللي صديقتك وصاحبتك، بصراحة انت اسمن وانفس واوفى صديق، والصديق ينفع وقت الضيق. انا بقى في ضيقتين ومحتار حرتين، وعايزك تخفف عني النارين. يقوينا ربنا يا اخويا، ما تقع ما فيهاش قعاد، ده احنا رايحين فضلة خيرك نعينها ونشتريها. حاول بينا من هنا عبد العاطي. ايه يا ساكنه في الحته دي؟ الفيت اللي ساكنه هنا على ايدك الشمال قرب. امال هي فين؟ في اسكندريه، وان شاء الله هنسافر لها سوا بالعربيه. وليه بس الشقاوه دي يا صديقي؟ وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. ولما وصلت بالسلامة اسكندرية، كان همي طبعا اعرف من مرات صاحبي بطريقة لطيفة العنوان المنشود، وعرفته. واخرتها بقى اسماعيل، انا رجليا بتنشر من الوقفة. طول بالك عشان خاطري يا عبد العاطي، من تأنى نال ما تمنى. امرك يا سيدي. جالك كلامي؟ بابها اتفتح اهو. صلي على النبي في سرك قبل ما تبص عليها. تبارك الخلاق يا اسماعيل. اسماعيل بوسنا. اسماعيل وشك بيقول لي انها هنا ولا؟ قاعده تحت مع مرات سرفعة. وبكره معادكم معايا مع قصه حياتي، يكتبها ابو السعود الابياري ويخرجها انور عبد العزيز. ولسه معاكم مستمعينا والراديو صديقي مع اندر التسجيلات الاذاعيه ومشاهير شهر مايو، ووصلنا لمسك الختام مع سيده الشاشه العربيه فاتن حمامه من مواليد 27 مايو 1931. تعالوا نسمع هذا اللقاء. مدام فاتن، حضرتك صوتك حلو. لا غنيتي؟ لا غنيتي. لا ده ما كانش غنى، ده كان صريخ. إيه؟ الو ده ما كانش غنى. لا ده كان حاجه في فيلم كده، وما تقدريش تقولي ده غنى يعني. ما عجبكيش صوتك؟ لا وحش قوي طبعا. وما كانش ممكن تكرري التجربه؟ لا حقيقي ما عجبكيش، رغم انها يعني اداء يعني ما كتمثيل انما كصوت لا، حاجه وحشه قوي. مدام فاتن حمامة، بنسمع ان نادية زلفة قار دلوقتي هتشتغل ممثلة، بترتاحي لو نادية تمثل معاكي؟ انا اتعشم اولا ان نادية يتقال عليها ممثلة كويسة، يعني دي امنيتي انا. طيب فاتن حمامة الفنانة شايفة ايه؟ مش الام. انا هقول لك، لما كانت بتعمل ساعات كانت تقعد معايا في البيت وتقول لي اعملي بروفات معايا، ده ما كانش عندها مانع تجيني 8 الصبح تصحيني قومي مثلي دي معايا. لا نادي 8 الصبح في عرضك يعني. تقول لي طب وتكون مرعوشه وخايفه وهعمل ايه وهسوي ايه، وانت كل الناس دلوقتي هتقول بس مش زي امها، طب انا ذنبي ان امي فاتن حمامه؟ دايما تقول لي الحكايه دي. هو فعلا هتحصل مقارنه؟ لا ان شاء الله، ان شاء الله. لا لسبب ان انا بعد كذا سنه مثلا في اللي انا فيه دلوقتي، انما هي بتبتدي. فحرام المقارنة يعني، اللي يحكم عليها لازم يحكم عليها كواحدة مبتدئة. حفيدتك دلوقتي عندها سنتين. أمر دي أمر. فاتن. فاتن شبه فاتن الكبيرة ولا؟ انت عارفة انها مولودة في نفس اليوم اللي انا اتولدت؟ مش معقول. والله العظيم 27 مايو. دي مقصودة ولا مش مقصودة؟ ده من عند ربنا، لان هي اتولدت 7 أشهر. 7 شهور. 7 شهور في نفس اليوم. في نفس اليوم. طب دي حاجه كويسه قوي. لو تشوفيها بتكبرك تحسي انك كبرتي؟ في الاول وناتي حامل كنت قلقانه قوي من الحكايه دي، وقلت ده مش تستعجلوا عليا. انما الحقيقه هي نفسها دلوقتي بقول تكبر ولا تعمل اللي هي عايزاه. طيب مدام فاتن، ناديه وطارق وحضرتك كنتوا قررتوا الاستقرار في اوروبا بصفه دائمه؟ لا عمرنا ما قررنا الاستقرار. او قعدتوا فتره طويله يعني. قعدنا فتره لاني كنت مرتبطه بيهم، وكان وقتها صعب قوي العيشه، الخروج من مصر والدخول لمصر، يعني كان في كبت حريات بشكل غير معقول. الاستاذ فريد الاطرش اول ما اتفتحت كلنا جينا. محدش عايز يقعد بره. الاستاذ فريد الاطرش كان له الله يرحمه كان له دور في انك ترجع للسينما؟ لا هو عرض، انا في وقت من الاوقات الحقيقه ما كنتش عايزه اشتغل ابدا، يعني عارفه بيجيلك وقت في حياتك خلاص بقى عايزه تملي مثلا، عايزه تنسي كل حاجه عن السينما وكده، والفتره دي انا مريت بيها، وبعدين حنيني رجع الحقيقه لوحده. يعني لقيت مره واحده كده اولادي اعتمدوا على روحهم، ناديه اشتغلت وطارق ابتدى يبقى في مدرسه داخليه، فلقيت نفسي خلاص ماليش لازمه بالنسبه لهم. يعني هو وقت من الأوقات كنت حقيقي عايزة أبقى ليهم هم بس، وفي سن كانوا محتاجين لي قوي فيه. فلما كبروا طبعا كبروا حسيت خلاص ماليش لازمة، حسيت بحنين غريب قوي للتمثيل بالذات وللفن بالذات. طيب فاتن حمامة باستمرار بتجيد الحديث عن الحب وعن فلسفة الحب، ممكن الفنان يقدر يعيش بدون حب؟ حب الجنس الآخر طبعا، أصل الحب ده مليون حاجة، كفاية أنك تعيشي وتحسي فيه حب حواليك. الحب عموما يعني أنا مثلا طول ما أنا قاعدة ومرتاحة للبني أدمين اللي أنا قاعدة معاهم وحاسة بأن في محبة ببقى سعيدة قوي. قاعديني في حتة وفيها بني آدم أحس أنه في حقد أو كره ناحيتي ببقى تعيسة جدا. مستمعينا، عن مشاهير شهر مايو كانت سهرتنا الليلة الراديو صديقي. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله ولقاء جديد يجمعنا، وكل الشكر لمحمود فريد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.